سلكاوي ومش عارف ايه وبتاع ونمشي حالك الكلام ده، ممكن نختصر لك على الورق ونعمل لك ايه زي حاجه زي ضد ومش عارف ايه كده. قال له خلاص على بركه الله. عمل ايه؟ تبرع وتنازل على اساس ان هو قال له بعد كده ايه حن ايه ده يعتبر بس صوره نستخرج بها الايه القرار المون والكلام ده اهوت، وبعدين ايه نعطيها لك مره ثانيه. يشاء الله عز وجل ان الرجل خلاص اتبرع وكتب، يوم الرجل اللي هو السلكاوي ده يتنقل يطلع بعث، طلع بعث في الخارج، وجاء خلفه رجل حقاني قوي، تحاول ان هو يسلك نفسه ما عرفش ابدا، عرفش ابدا، خسر 900 متر كلها. وانت بالك هو له اجر المسجد؟ ابدا ملوش، ملوش. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، أو أنفق المال ولم يأخذ أجره، إن الله لا يخدع، عامله بنقيض قصده، قصد شيئا فعامله بنقيض قصده. يبقى الرياء والسمعة أكبر عقبات حقيقية في طريق تحقيق الإخلاص. العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك. يعني مثلا رجل، ودي حالات حقيقة بتعرض لي كثيرا، يجي واحد يقول والله أهم بخصلة من الخير فأخشى على نفس الرياء فلا أعملها، فبنقول له لا اعملها. طيب أنا أعرف ده كان إخلاص ولا رياء إزاي؟ قال لك في ضابط، إذا نويت فعل الفعل ولم يقع في قلبك الرياء افعله، فإذا جاءك الرياء بعد عقد النية أو بعد تمام الفعل لا تعبأ به. يعني رجل يريد أن يتصدق، فأم طلع العشر جنيه من جيبه ونوى أن يكون ذلك لله، وهو بالجهل المسكين أدركه العجب، وانه كده مبسوط ان هو بيدي للناس، وفلان شافه ورآه ويعطي فايه اغتبط وسر واتبسط، ما ياخدهاش حطها في جيبه تاني، لا يخرج. طيب ده رياء؟ بنقول له لا مش رياء. طب دليل ذلك ايه؟ دليل ذلك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم انني افعل الفعل فيثني الناس علي، ما قصدت ثناء الناس أبدا بس أعمل العملية دي كل الناس يثنون علي. فقال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن، يأخذ الثناء، لأنه يوم فعل ما قصد ثناء الخلق إنما قصد وجه الله، وبعدين أدركه الشيطان وهو بيعمل، فنقول له لا كمل شغلك ولا تخاف، هذا ليس من الرياء، إنما الرياء أن يدركك العجب قبل بدء الفعل. فإذا كنت أصلا تريد أن تتحرك للناس يبقى وقف، هذا هو الرياء. يبقى الشيطان لا يصد العابدين عن ذكر الله بهذا الإيه؟ بهذه العقبة، وترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص ينجيك منهما. قال الله تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، أي نعمة ما فعلت أن تظهر الصدقة، لا سيما إحنا في شهر رمضان وأغلب المسلمين بيؤخروا زكاة المال لشهر رمضان على أساس أن هذا شهر توسعة والناس بتوسع على نفسها، وإحنا عايزين الناس برضو توسع على نفسها وتشعر بحلاوة هذا الشهر، فيخرجون زكاة أموالهم في هذا الشهر. فأنت إذا ضمنت خلوص عملك يستحب لك أن تظهر الصدقة وأنت تخرجها، فقد أثنى الله عز وجل على فعلك هذا، إن تبدو الصدقات فنعم هذا الفعل. طيب إن كنت أخشى من الرياء وخايف على نفسي من الرياء، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يبقى ايه حققنا الأمرين معا، الأمرين معا. الأمر الأولاني لا تخشى من الرياء، أظهر الصدقة ليه؟ عشان يغار أخوك لما أخوك يرى أن أنت تتصدق، يقول والله يعني المفروض أن أنا أخرج برضو أكل الفقراء والمساكين وأعطيهم من مالي وأخذهم أردفهم يعني، فيقوم ده يكون حاملا لغيرك على أن يتصدق. لكن إذا خفت على نفسك الرياء يبقى إيه؟ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم مش لهم، لأن الخير لهم أن تظهر الصدقة، خير الفقراء أن تظهر الصدقة. ليه؟ لأن أنت هتظهر واحد تاني هيغير منك، يوم يظهر يبقى الفقير استفاد، يبقى في واحد تاني أكل بسبب هذه الغيرة الدينية. يبقى الخير للفقير إن احنا نظهر الصدقة، لكن الخير لك إذا كنت تخشى هذا الإظهار يكون أنت تخفي هذه الصدقة. يبقى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، تحقيق لمناط الإخلاص في العمل إذا خشي المرء الرياء. طيب، هذا الإخلاص لحساسيته وخطورته بيبقى حواليه مناطق ممكن نقول عليها منزوعة السلاح. اللي عايز إخلاصه يفضل سليم ما يجيش جنب الشبهات جنب الحرام وأمركن ظهره، لا، لأن هو قفزة واحدة بس هتكون في منطقة الحرام. طيب أنا عايز الإخلاص ده، ما فيش حاجة تمسه، لأن قلنا أن الدنيا والآخرة مبنية على الإخلاص، فأنا خايف عليه، فأعمل إيه؟ قالك سد الذريعة إلى القلب عشان يظل إخلاصك سليم. قبل القلب بعشرة كيلو اعمل بواب، لكن تسيب المسألة كده لحد ما واحد يقوم باني جنب القلب جدار، فما هو أقل حاجة هتوصل. يبقى اجعل بينك وبين هذا الرياء سترا. الستر دي عبارة عن مناطق، كل ما تكثر عدد المناطق كل ما إخلاصك إيه يسلم لك. يعني مثلا أدي القلب أهو، عملنا منطقة، ودي كمان اثنين ثلاثة أربعة خمسة، كل ما تبعد يبقى أنت مأمنه، كل ما تقرب منه نخشى أن يحصل بقى ضعف، فإيه يقترب بقى إيه؟ يقترب هذا الموجب لعدم الإخلاص. ده الرسول عليه الصلاة والسلام نصحنا بهذا في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. احنا مش هنتكلم في الحلال البين ولا الحرام البين، لانه واضح، واضح كل انسان، كل انسان يعرف الحلال من الحرام، الحلال المحض والحرام المحض، حتى وان تظاهر بعدم العلم، حتى وان تظاهر بعدم العلم كل انسان يعلم الحرام من الحلال. يعني العلماء، بعض العلماء هم بيتكلموا عن الحلال ده، قال لك حكايه القط لما يخطف منك حته اللحمه مش ممكن يأكلها جنبك لأنه لص حرامي، مش ممكن يأكلها جنبك، إنما لو اديتها له يقعد جنبك ويأكلها. يبقى القص عارف الحرام والحلال، والإنسان اللي هو ربنا سبحانه وتعالى وهب العقل وأنزل عليه الكتب وأرسل إليه الرسل لا يستطيع معرفة الحلال المحض والحرام المحض، لا أبدا. كلامنا كله فين دلوقتي؟ في الشبه. طيب، ترك العمل لأجل الناس رياء. واحد قال لك أنا بلاش أجي الجامع لأن كل ما روح الناس هتقوله رايح الجامع جاي من الجامع، فأنا عشان خاطر أحفظ علي قلبي هصلي في البيت، يبقى ده شر. طب الرجل ده هو كاره لصلاة الجماعة؟ الرجل ده كاره للمساجد؟ أبدا، ده نفسه يصلي بس خايف على إيه؟ على قلبه. يبقى جات له إيه، شبهة ولا يقين؟ شبهة. فإحنا كل كلامنا حيكون في الشبهة. الحرام مش هنتكلم عليه، حلال الحرام المحض، والحلال المحض مش هنتكلم عليه لأنه واضح. هنتكلم على الشبهة اللي هي أخطر شيء يواجهه الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: وبينهما حرم الحلال أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن هذا يدل على أن أكثر الناس واقع فيه مش عارف يضبط. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يعلمهن كثير من الناس. إذن القليل من الناس هو الذي يستطيع أن يعرف الشبه ويتقيها. طيب، طيب يا رسول الله، أنت بعثت للناس كافة والجماعة القلة دول اللي عارفين يحققوا مناط الإخلاص، طيب دول قلة، طيب السؤال الأعظم ده هيروح في داهية ليه؟ طيب هل ممكن في علامة